قال لي مرض جمعات على مرض السفر. كيف؟ لا لا قياس مرض جمعات على مرض السفر. أيوة. يقول إنه هو قياس صحيح للعلم الشرعي. يقول البحث الآن هو في من العلة في مرض السفر. يقول الحق أن العلة ثابتة بالنص في نفس الحديث. ولكنها مستقرة. لا هي داعي للنص عليها في الحديث. العلة اللي هي في نهاية البحث الصعب أن العدد ليس. أسألك ما هي العلة المنصوص عليها في الحديث في دعواه؟ في دعواه هو أن العدد وليس اللي وين العلة في الحديث؟ لكنتم ثلاثة في سقر وحية سيأتي به الآن. لا ما أسألك ما يقول قال لي تعدد الأوصاف المترتب عليه الحكم في الحديث فيجب تحديد أي هذه الأوصاف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.